هذا السائل يقول: إذا كان الابن عاق لوالديه ويلعن ويشتم ويبزق على وجه والديه، فهل يجوز أن يحرم من الميراث؟ الابن العاق الواجب على والده أن يسعى في استصلاحه جهده واستطاعته بأمور يبذلها، أهمها الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل وحسن رجائه سبحانه وتعالى، فيلح على الله سبحانه وتعالى بذلك طالبا منه سبحانه وتعالى هداية ابنه وصلاح ابنه. والأمر الثاني يبذل الأسباب، من التوجيه والنصح والبيان ودلالة الابن بأنواع الطرق الشرعية، لعل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبه وأن يصلحه. وأيضا بإعانة الابن على البر، وهذه مسألة مهمة، يعني بعض الآباء لا يعين ابنه على بره بسبب قسوة الأب وفظاظته وغلظته وسوء معاملته، فقد يكون الأب عنده إخلال بهذا الأمر كقسوة أو غلظة أو فظاظة أو سوء معاملة وإجحاف وغير ذلك من المعاني، فيجتهد في إصلاح نفسه في هذا الجانب وإصلاح ولده، ويجتهد في الدعاء لابنه. وقد يكون الابن العاق برا، إذا كان عاق إلى اليوم قد يكون غدا برا، لأن الأمور بهداية الله وتوفيقه، فيجتهد في هذه الأسباب، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.